نعم نعم في زوال الشمس فيه تجد قبل زوال الشمس، ولكن أفضل بعد الزوال خروج من خلاف العلماء. أكثر العلماء يقولون لا بد أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال، هذا قول الأكثرين. ولا هذا قول من العلم إلى جوازها قبل الزوال في الساعة السادسة، وفيها أحاديث دالة على ذلك صحيحة، فإذا صلوها قبل الزوال بقليل صحيحة، ولكن ينبغي أن تؤخر بعد الزوال خروجا من خلاف العلماء، وتيسير على الناس حتى يحضروا جميعا، وحتى تكون الصلاة في وقت واحد، هذا يكون أولى، وإلا فهي مجزية.